عليهم دلوقتي. يلا طيب البورون كوست لو خلصنا حاجة صعبة ايه؟ طب فقط مش عندنا اصلا نخلص اللي عندنا في الامتحان الاول لا مرة واحد كسر مج ومش هيدفع في قائمة كده الكرسي يعني مين اللي ايه؟ انا بعت بتاع مين؟ حصل فلوس كان قيمة التكلفة أنا في بيع الأسيتس مش علاقة بالتكلفة ما تظهرش في قيمة الدخل ماشي ما تظهرش كبروفيت في قيمة الدخل ولا بروفيت ولا بروفيت لكن لازم تظهر في الانفستنج لا غلط ممكن يكون ما حصلش بس انا شفت لها الاغنيه غلط طيب البوروين كوست البوروين كوست لا تعني الانترست الحاجه اللي احنا ناخدها بوروين كوست لا تعني الانترست فقط الفاي طبعا اللي احنا ده مش امتحان ده اساس لاربع مجالات يكون في امتحان البورون كوست اساس لاربع مجالات في الامتحان البورون كوست معيار لوحده تكلفه الاقتراض تكلفه الاقتراض لا تعني الانترست فقط تكلفه الاقتراض لا تعني الفايده فقط طيب انا عندي نوعين من الفوائد لازم نكون عارفينهم في حاجه اسمها الافكتيف انترست ريت الافكتيف انترست ريت وفي حاجة اسمها النومينال ريت في حاجة اسمها النومينال ريت في حاجة اسمها الافكتيف ريت نومينال ريت هو الريت الاسمي اللي يعني لو انت حضرتك اخدت قرض اخدت قرض بألف جنيه بفوائد 10% مكتوب كده على القرض مكتوب كده على القرض اخدت قرض بفوائد 10% فال 10% ده النومينال ريت ده الريت اللي مكتوب على الايه على البوند اللي انا باخده على القرض اللي انا باخده وده اللي هيبقى بيبل اما اجي ادفعه يبقى ده اللي هدفعه فعلا بعد كل سنه هضرب ال 1000 دي في كام في ال 10% واقول له فوائد بتاعتك ولكن لا تعني ان هي دي الانترست او الفاينانس كوست اللي انا هتحملها اللي انا هتحملها بنسميه لازم اعمل حاجه اسمها افكتيف ريت الافكتيف ريت تعني ان الالف دي انا بدي سعر فايده رسمي على الورقه كام 10 انا غيري بيدي 8 غيري بيدي ب 8% هل حد هيديني قرض ولا لا انا باخد قرض ان في السوق بيدوا ب 8 انا بدي 10 عشان كبنك يعني انا واحد بقترض شركه بتقترض بتدي 10% سعر الفايده السوقي 8% هبص الاقي ناس كتير جدا عايزه ايه العبيط ده السوق بيدي 8 وانا بدي 10 ده ايه الحلاوه دي لا مفيش حد عبيط في المقابل حاجه اسمها ايه ها قصدي حاجه اسمها علاوه اصدار او البريميوم دخلت طب هي التاج والتيل لا بريميوم بقول له ايه بقى؟ خلي بالك القرض مكتوب عليه كام؟ 1000 جنيه بس هتديني 1100 النهارده. ايه اللي عايز يجيب؟ يبقى النهارده انت هتدي له كام؟ انا هقترض 1100 بس هسدد بعد 5 سنين كام؟ 1000. طب ال100 دي بتاعت ايه؟ ايوه ما انا هديك فوائد كل شهر كام؟ واحنا بنتكلم اللي هو المصدر اللي بيقترض ولا مقترض بوروينج. انا كمقترض انا بديك 10%، السوق بيدي كام؟ 8. خلاص اللي عايز يجي لي. فناس كتير هتجيلي اقول لا بس في شرط، بدل ما تديني 1000 هتديني كام؟ 1100. طب حضرتهم لي كام؟ 1000. طب ال100 دي مقابل ايه؟ فرق السعر، فرق سعر الفايده. يبقى انت بتاخد فايده ها كام؟ 10% على ال1000 بكام؟ ب100 جنيه. 100 جنيه على ال1000 بس الراجل ما ادكش 1000، اداك ايه؟ 1100. فلما تحسبها 100 على 1100 يطلع كام؟ برضه 8%. اذا الافكتيف هي الفايده الحقيقيه وليست الفايده اللي مكتوبه اللي بتدفعها. فايده الاقتراض الحقيقيه انت ما اخدتش 1000، انت اخدت كام؟ 1100. اذا ودفعت كام؟ كل سنه هتدفع كام؟ 100. يبقى اما نقسم 100 على اللي انت اخدته 1100 يطلع 8%. يبقى الافكتيف هي سعر الفايده الحقيقي او السوق اللي بتديه، يبقى ده اسمه الافكتيف انترست ريت. الافكتيف انترست ريت خلاص، غير النومينال. النومينال هو اللي على الورق، غير اللي على الورق. العكس صحيح، السوق كله بيدي 12%، انا كاتب على الورقه كام؟ 10. فما حدش هيجي لك يا عم، انت مين اللي هيجي لك؟ الناس بتدي 12 وانت بتدي 10، حدش هيجي لي. طب انا عايز اجذب الناس تخليها تجي لي، اعمل ايه؟ ادي ديسكاونت. طب يا جماعه طب بصوا تعالوا ادفع 900 جنيه بس، ادفع 900 جنيه بس. طب ايه؟ مقابل ايه؟ هديك 1000 جنيه في اخر 5 سنين بس، كل شهر هديك فايده كام؟ 10%. على مين؟ على الألف اللي مكتوب. يبقى انا كل شهر هديك كام؟ لو قسمت ال 100 على 900 تطلع فيها 12 زي السوق. اذا المحاسبه تختلف في قائمه الدخل. في قائمه الدخل ما بحطش الانترست النومينال اللي انا ها بسددها، ولكن انهي انترست؟ افكتيف الحقيقيه. ايه قيمه بقى الشغلانه دي كلها؟ لا ده هنعرفها، دي المواد ده بس، ده كده تعريفات النهارده. يعني دي من وجهه نظر المقترض. انا لما اروح اخد فلوس من حد فلوس من البنك، هتاخد فلوس؟ لا مش البنك، ده بوند من الاشخاص، الناس بوند بيتباع، سند بيتباع. هو احنا دلوقتي بنتكلم على بوروينج. ما هو البوروينج ده اساس للبوند. ازاي البوند اللي هي سندات؟ نعم ده انا بقول بافتراض 100 على 900 تطلع. ازاي انا مش شايف ورقه ماليه؟ سندات، سند مين اللي بياخد ومين اللي بياخد؟ انا شركه. هو هو ده كقرض ولا جلسه سندات يعني؟ انا شركه اصدرت بوند. احنا كل ده تعريفات النهارده، مصطلحات مبنيه عليها الجمعه الجايه. الجمعه الجايه تعتبر صعبه، من الجمعة الصعبة، من الجمعة الصعبة. البوند صعب، البوند صعب، عايز مخ شوية صح ومبني عليه على طول. لا لا مفيش وقت، هنتدلع. انا اسف هعتذرك. لا اصل انا مسافر ورسلان مسافر، لو هنفضل هندلع انا هعتذر عن الكسكس. انا النهارده اقسم لك بالله والله العظيم انا جاي في ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع. ثلاث ساعات الا ربع. جنبي؟ لا يعني ما تمشي طريقي ولا حاجه. انا طالع، انا طالع عادي على ميدان لبنان على دائري. لا دائري ايه؟ اروح دائري منين؟ انا مش دعوه دائري، دائري مش حاجه في سنتي. انا طالع على كوبري اكتوبر. كوبري اكتوبر اقف من جامعه الدول. هو كوبري اكتوبر انسى. رحت نازل ومنزل بتاع النفق كل سنة وانت طيب. ف ما ينفعش. ماشي انا مش قصدي ان يعني الجمعه ما فيش وقت بس الجمعه مرتين ما ينفعش. انا قصدي يعني الجمعه مثلا بقول الجمعه دي حاجه عايز اخد معايا حد بس اقدر ان انا يعني ممكن ممكن ممكن مش مشكله ممكن خلاص هشوف ممكن ناخد حاجه اسهل شويه. طيب انا دلوقتي عملت بوند بس هناخد الجمعه الجايه مفيش جمعه مش هناخد هحاول ان احنا ممكن نشوف حاجه او مفيش حاجه سهله الباقي صعب. بس هو غلب الغويط ده الباقي صعب. واحنا احنا تقريبا انت موقعك هذا خدت 60% هم لسه يا جماعه حد اللي خلاص دي حاجه كويسه يا جماعه خلاص هو خد 60% فمش محتاج لنا انت معدي انت ربنا كرمك خلاص بيجي اختلاف سعر الفايده في ايه بيجي اختلاف سعر الفايده في البوند. انا مش غاوي ان انا اصدر بوند بسعر مخالف للسوق ولكن هي اجراءات اصدار. فعشان اصدر بوند لازم اخد موافقه مجلس الاداره. ما فيش عندنا سكه مجلس الاداره. والبوند ده لو هيصدر في البورصه فليها اجراءات. فانا عقبال ما اعمل ده فانا كنت حاصدر بوند الواحد ب 1000 جنيه. البوند الواحد مدفوع عليه كام؟ 1000 جنيه خلاص. وانا اما قررت واعرض على الجمعيه العموميه وخدت الموافقه كان سعر السوق ساعتها 10% خلاص. سعر السوق ساعتها كان 10%. انا عايز البوند ابو 1000 جنيه ده حاصدر منه 1000 بوند فانا عايز 1,000,000 جنيه. عقبال ما طبعت البوند وخدت الموافقه ونزلت في البورصه كان سعر السوق 12% كان سعر السوق 12% وده سوق حر خلاص. فيا جماعه نزل البوند بتاع شركه اكس ب 1000 جنيه بيدي 10% انترست. واحنا السوق لو انت رحت البنك حطيت ال 1000 جنيه دي 12 فما حدش هيشتري. لازم ما حدش هيشتري. لا مش انت اللي بتقترح بقى الديسكاونت. يبتدوا الناس عشان اشتري لا هو انا اشتري ب 1000 جنيه وحاطط 1000 جنيه في البنك يديني 120 جنيه الشهر في السنة. انت هتديني كام؟ 100. مش هشتري. طب يا جماعة يبقى هيبدأ السعر البوند حصله ايه؟ ينزل. وبالتالي هيتباع البوند ب 900 جنيه كاش. هو كده. انا اديك 900 جنيه تديني انت ايه؟ 100 جنيه. لو انت حسبتها صح هتلاقي ان سعر الفايدة فعلا كام؟ 12. لانك انت اخدت كام فعلي؟ فعلي كانت خدت كام كاش؟ 900 جنيه. بينما بتدي فايدة كام؟ 100 جنيه. فتقريبا 100 جنيه لو تنسبها 900 تقريبا نقول مثلا هتبقى حوالي 12% اللي هو سعر السوق ده الفير. وبالتالي الناس هتدفع لك 900 جنيه وليس 1000 جنيه. انا مشكلتي هنا انا حد كل سنة الناس كام؟ 100 جنيه. طب الانكم ستيتمنت هحملها بكام؟ لا مش 100 جنيه. ليه؟ لانك انت فعليا ما اخدتش كام؟ ما اخدتش 1000 انت اخدت 900. الفرق ده قلل قيمه اللي وبالتالي الانترست اللي هتحملها الانكم ستيتمنت مش ال 100 مش ال 100 ولكن ال 900 في 12%. لا بس انا كده بس بالقرض بقى 900. لا بس بالقرض 900 القرض يعني 900. انت اعذرته بكام؟ جالك كاش كام؟ 900. طب القرض بيتعمل ازاي؟ القرض بيتعمل كده. جالك كاش كام؟ 900 كاش بس ال 1000 هم البوند. طب ال 100 ها؟ ده الديسكاونت. ده الديسكاونت خصم البوند خصم. طيب او خصم ال اسمه خصم ايه؟ خصم الاصدار. ده حساب كام ده ناقص؟ لا خالص ده ميزانيه. في الميزانيه ينزل البوند ب 1000 ماينس 100 ها؟ ديسكاونت يبقى 900. يبقى ينزل البوند ب 900 عباره عن 1000 ناقص 100 طب المية جديد تعمل فيها ايه؟ المية دي تستهلك، تستهلك خلال مدة البوند. المية تستهلك خلال مدة البوند. استهلكها ازاي؟ بنسبة الانترست. هناخدها في الجداول. انا دلوقتي بناخد مصطلحات مش اكتر. طيب لا مش بالمية، مش بالمية، مش بالمية، مش بالمية. هقول لك طيب لا لا ما ينفعش المصطلح لازم خلاص. يبقى كده لما اجي ادفع 93 ساعتها ما تشغلش نفسك، ما تشغلش نفسك. انا بهلكها مع الانترست بتاعتي. طيب انا هنا كده هدفع البند بعد قد ايه؟ 10 سنين. البوند بعد 5 سنين. بس هدفع 1000 جنيه. بس هو في حاجات تذكر ان انت كل سنه هتدفع جزء منه. ده السيريال. سيبك من السيريال دلوقتي. طيب نقول تاني. افرض بقى انت بتدي سعر فايده ادي ال 1000 جنيه بالبوند بتاعك اهو، وانا كتبت في البوند 10% خلاص، واصدرت البوند ونزلتها في السوق. طلع ان البنك بيدي 8%. البنك بتدي 8%، فنزلت البوند ب 1000 وعليه 10%، هتلاقي فيه عرض عالي قوي، عرض عالي قوي. فانت تعمل ايه بالظبط؟ انا مش هبيعه ب 1000، يديني 1100 واديك البوند ده. يا عم 1100 ليه؟ ليه 100 زياده؟ ايوه اهو. مقابل ايه؟ مقابل اللي انت 2% زياده بتاع كل سنه. وبالتالي انا هاخد البوند ب 1100. يبقى الكاش جالك كام؟ 1100. يبقى 1100 كاش، بس 1000 بس البوند، وال100 ده البريميوم، ده العلاوة الاصدار، وده برضو يستهلك على عمر البوند. لا مش تروح البنك، انت بتقترض، مش عارف تقترض من البنك. المليون جنيه انت بتجزئها اجزاء صغيره، فالناس تيجي تكتتب عندك. كويس. طيب ده بالنسبه لي يعني ايه افكتيف ريت. انا كل ده عشان اوصل لحاجه اسمها افكتيف ريت ونومينال ريت. النومينال ريت هو الريت اللي مكتوب على على القرض، على البوند نفسه. بينما الافكتيف ريت ده الريت الحقيقي، عباره عن انا دفعت كام على الجالي كام. تمام. طب بنيجي بقى لحاجه تانية، وهي زي بالظبط ال ال ال اذون الخزانه. اذون الخزانه بتصدر مكتوب عليها 1000 جنيه. اذن الخزانه بيصدر بكام؟ ب 1000 جنيه. يستحق بعد نقول سنه مثلا، نقول سنه يستحق بعد سنه. هتاخد بعد سنه كام؟ 1000 جنيه بدون فوائد. بدون فوائد. بس ادفع اقل. اكيد ما هتدفع اقل، ما انت هتدفع 1000 جنيه طبعا، 1000 جنيه مش هتلك انترست، مفيش انترست في اذون الخزانه، مفيش انترست. ولكن بتاخد، بتدفع قيمه وتاخد بعد سنه، بعد 3 شهور، بعد ايا كان الفتره دي، هتاخد القيمه اللي مكتوبه على السنه بعد اذن الخزانه دوت. اذا دي بتصدر، ده بنسميها نو انترست. هي نو انترست، هو نو نومينال انترست، نو نومينال انترست، ولكن هي فيها افكتيف انترست. وبالتالي الناس هتديك 800 جنيه بس. يبقى اللي جاي لي كام؟ 800. ال 800 بس انت هترد كام؟ الفرق بين 800 وال 1000 ده انترست، ده فاينانس كوست، ده فاينانس كوست. تمام؟ لا سيبها دلوقتي. سيبها هناخدها. عايز اقلبها عشان لو اشوفها في الشركات. لا لا سيبها، سيبها دلوقتي عشان الناس. كويس؟ اذا مش مجرد هي انترست بس، مش مجرد انترست بس. طيب البوروين كوست لما اقترض، الفاينانس كوست بقى هينزل انكم ستيتمنت، بغض النظر عن طريقه حسابه دلوقتي، هينزل انكم ستيتمنت كمصروف ولا اعليه في الميزانيه كاسيت؟ اعليه في الميزانيه كاسيت. الانترست او الفاينانس كوست انا بدفعها احطها فين؟ هل تحطها في الانكم في كمصروف ولا عليها الميزانيه؟ خفض بيها قيمه ايه؟ قرض. ايه يا عم قرض؟ مش دعوه، قرض حسبته زي ما هو. لو انا القرض ده برضه عشان اشتري اصلا. بالظبط بالظبط. لو انا القرض واخده عشان اشتري فيكسد اسيت احنا خدنا في البي ان دي، يبقى كل الفاينانس كوست هحطها فين؟ في الاسيتس. لو انا اخده عشان اشتري مخزون او عشان اسدد بيه اي حاجه تاني، لا لا لا لا لا, لا متمكن، يبقى اكسبنسز. تمام. اذا ايفون 23 بريسكرايب بيشرح ذا كرايتيريا فور ديتيرمينينج ويذر، هل بوروينج كوست وليس الانترست بس، بوروينج كوست كان بي كابيتالايزد to Rossmann as a part of the cost of acquiring, constructing or producing qualifying assets. Qualifying assets وليس أي assets، والأصل المؤهل. المؤهل لإيه؟ المؤهل إن هو ياخد الـ interest capitalized الذي يستوفي شروط المعيار. Investment إيه؟ ما خدناه ما خدناش؟ الناس ما خدناش؟ ما خدتهاش الناس. احنا شرحناها الجمعه، الجمعه احنا خدنا انفستمنت بروبرتي واخدنا الانتانجبل الاثنين، ما خدناش ورق حاجه، اخدوا هم بس الانتانجبل. انفستمنت النهارده اخدنا الجفرمنتال جراند والبورون كوست. ما انا مش عارف لسه، انا كنت ما عامل حساب ان هدي بوند، هشوف حد ايه لسه. طيب يعني كلمه كواليفاينج اسيتس اي الاسيتس المؤهل، المؤهل لشروط المعيار انه ياخد الانترست معاه في التكلفه بتاعته. طيب بورون كوست شال بي ريكوجنايز از ان اكسبنسز، يبقى المعيار بيقول هو الطبيعي ايه؟ expenses. خلاص in the period in which they are incurred وليست paid، مش شرط الدفع، incurred اي تتحملها المنشأة، incurred. however borrowing costs that are directly attributable to the acquisition construction or production of qualifying assets shall be capitalized as a part of the cost of the assets only if both these conditions are met. أول شرط it's probable that they will result in future economic benefit we can be measured شرطين بتوعي. طيب IFA 23 provide that such cost must be added to carrying amount. لغاية دلوقتي يا جماعة احنا عندنا في المعيار المصري مختلف عن المعيار الدولي، فالنقطة دي المعيار المصري مختلف عن المعيار الدولي، المعيار المصري مختلف عن المعيار الدولي لان في تعديل نزل 2007 احنا ما اخدناهوش. المعيار المصري بيدي اوبشن، اوبشن بمعنى خيارات، لو انت صرفت انترست على اسيتس ممكن تحملها على الاسيتس او تحطها مصروف، بيديك اوبشن يا تحطها مصروف يا تحملها على الاسيتس. والكلام ده كان في المعيار الدولي لغايه 2007، نزل تعديل في 2007 لغى الاكسبنسز شرط كابيتالايز، لكن مصر لغايه دلوقتي في الاوبشن انك تعملها يا اكسبنس يا كابيتالايز. طب لما اجي اعملها كابيتالايز مش ليه؟ يا حسن انا برسم الايه؟ برسم القرض ورسم الانترست، الانترست انا برسم الانترست يا حسن، بس فايده منين؟ دي حاجه هتدفعها بعد 100 سنه، انا بكلمك في الانترست اللي بدفعها. خلاص qualifying assets. طب ايه هو qualifying assets بقى؟ qualifying assets حاجه من اتنين، assets constructed only، assets انت حضرتك بتنشئه not ها purchased. يبقى لو اقترضت عشان اشتري assets الفوائد فين؟ expenses. or assets manufactured for sale or lease resulting from special order. بمعنى لو انت بتعمل اسيتس لحد تاني عشان تبيع الاسيتس ده، زي احنا خدنا الكونستراكشن مع اولاد، انا بعمل من اولى العماره دي مش بتاعتي، العماره مش بتاعتي، وبالتالي ده اولى يعتبر اكس انفنتوري، ولكن ان اولى دي تاخد ايه؟ وقت، فتره. عشان كده قال لك خلاص حتى لو الاصل ده مش بتاعك هتبيعه، هتعمل ايه؟ رسم الانترست بتاعك. يبقى شركات المقاولات بترسمل الانترست على المقاولة رغم ان الاسيتس في النهاية بتاع مين؟ مش بتاعها، مش بتاعها. تمام؟ يبقى example of qualifying assets، قال لك في واحد في عام واحد عمل بريدج، والبريدج ده هياخد couples of years it's okay. باور بلانتك سبستنشال بيريد ماشي. دونت كابيتالايز انترست اون انفنتوري مانيفاكتشرد ان اوردينري كورس اوف بزنس، يعني المخزون العادي لما ياخدش اكتر من سنه لا مش هيكابيتالايز. لو انت اخدت قرض عشان تعمل انفنتوري ما بياخدش اكتر من سنه خلاص ده اكسبنس. ما يخلص يعني ايه على اساس اللي هو هيخلص بالسنه فعبال ما الفايده الحته بقى اللي لعب بيها في الامتحان قوي قوي قوي وخصوصا في 2012 بوروين كوست تشمل ايه؟ بوروين كوست اللي هي فاينانس كوست، الفاينانس كوست تشمل ايه؟ ولعب بيها حلو قوي. بوروين كوست انكلود انترست ماشي اند اذر كوست، مش بس الانترست، اند اذر كوست انكيرد باي انتيتي in relation to borrowing fund. زي ايه يا عم؟ قال لك not just interest. not just interest. امال ايه تاني؟ not just مش فقط interest. امال ايه تاني؟ amortization of discount or premium. مش احنا قلنا في premium وفي discount؟ بهلكهم على عدد السنين. اهلاكهم ده بتحط ايه؟ بيتحط من ضمن التكلفة بتاعه البروين كوست فاينانس كوست. ايه تاني؟ الحتة بقى اللي جابها والناس معظم الناس غلطت فيها amortization of issuance cost، تكاليف اصدار القرض، تكاليف اصدار القرض. لان في القرض انا بعمل قرض ب 10 مليون جنيه بتكلف فوق ال 100 الف جنيه. طب انت القرض هتستفيد منه في كام سنة؟ 5 سنين. يبقى تحط 100 الف جنيه سنة دي؟ قالك لا وزعهم على على 5 سنين. طب وزعهم ازاي؟ اعتبر ان اللي جالك من 110 مليون ناقص 100 الف، يبقى اخصمهم من قيمه البوند اكنه ايه بالظبط؟ اكنه ايه؟ ديسكاونت، اكنه ديسكاونت، اكنه خصم. وبالتالي اهلاكه بينزل فين؟ في الفاينانس كوست. هي دي الحته اللي لعب بيها حلوه قوي قوي قوي في يونيو 2012. يعني انا لو احب كده هناخد عمل ايه؟ هناخدها هناخدها الكاش اللي جالي صافي اوريدي هناخدها، لان انا فعلا هستلم القرض بستلمه مخصومه منه مصاريف، بتصرف مصاريف مخصومه منه مصاريف الاداريه. يعني لو انت مقدم على قرض بمليون جنيه لا انا اتكلفت بيها، انت اتكلفت لا مفيش صافي انت بتتكلف، فبتخصم تكلفتك دي من القرض اظهار. انا بدفع مش هنحلها وهناخدها ما تقلقش لانها هناخدها. لان ال 100 الف دي حرام احملهم الانكم ستمنت السنه دي. هو انت هتسيب القرض لمده كام سنه؟ 5 سنين. يبقى ليه حاملهم كلهم انكم ستمنت السنه دي؟ ما انت دفعتهم السنه دي، ولكن قال لك دي كابيتالايز وتراسمن وتهلك اكنها بالظبط ايه؟ اكنها بالظبط ديسكاونت. كويس؟ يعني هو كده رسمها ايه؟ وكل سنه ياخد منها حته هنشوفها. المهم الكونسبت عندك دي حاجه، ودي لعب بيها حلو قوي الحته دي. بس احنا لو بناخد كان في حته بتاع مصاريف التذكار قال لك ما تسمعش ما تطلعش من مصاريف التاسيس بخصمها. لا دي مالهاش علاقه بمصاريف التاسيس دي. لا لا لا لا اشرف لا دي حاجه التانية، مصاريف اصدار الاسهم الاسهم ده البوند. خلاص طيب اكستشينج ديفرنس، ودي كمان حلو قوي. لو اخدت قرض بالدولار، قرض بالدولار اخدت مليون دولار مليون جنيه دولار بسعر فايده 10% بس الدولار كان ب 6 جنيه، فانا اثبت القرض بكام؟ مليون دولار في 6 جنيه ب 6 مليون وبدفع كل سنه كام؟ 10% من مليون 100 الف دولار. جيت في اخر السنه دفعت ال 10 دفعت ال 100 الف دولار وجيت الدولار بقى ب 7 جنيه، فلازم اعيد تقييم اللايبيلتي. فاللايبيلتي اصبح عندي بكام؟ ب 7 مليون جنيه. يبقى انا حضرتك خسرت كام؟ خسرت مليون جنيه. ليه خسرت؟ لانك هترد مليون دولار. وانا هعمل اقل تقييم للقرض كله اللي انا دفعته. لا مش القرض اللي انت اخدته. انت اخدت كام؟ مليون دولار. اما امتى؟ النهارده. لما جيت قيمته عملت القيد، القيد بالمصري او بالدولار؟ بالمصري. فانت اخدت مليون دولار تثبتهم بكام؟ بستة مليون جنيه مصري. لما تيجي اخر السنه الدولار بقى بسبعة جنيه. لا القرض الوحيد اللي فروق العمله فاينانس كوست. فاينانس كوست اي حاجه فروق العمله بتنزل فروق عمله. ولكن القرض لو واخد قرض والقرض زاد او قل ها فاينانس كوست او يقلل فاينانس كوست. وبالتالي المليون جنيه كلهم بينزلوا من ضمن الفاينانس كوست السنه دي، من ضمن الفاينانس كوست كلهم فاينانس كوست السنه دي. وجت في يونيو 2013 اخر امتحان جت الحته دي، وجت في ديسمبر 2012 الحته دي. ولو جه بعد السنه اللي بعدها هي دلوقتي في نقطه نفس الكلام. وانا شغال اوريدي في تقييم القرض ده بالعمله. لو كل ما الريت بيختلف بتغير الفاينانس كوست على طول، بتغير حتى لو ما سددتش. ممكن السنه اللي بعدها تقلل الفاينانس كوست. تقلل، ايه المشكله؟ قلل. عشان كده بقول لك اكسشينج ديفرنس، ما قالكش اللص ديفرنس بلس اور ماينس. اكسشينج ارايزنج فروم فورين كرنسي بوروينج تو ذا اكستنت ذي ار ريجاردد از ان ادجستمنت تو انترست كوست. طيب رابع حاجه فاينانس شارج in respect to finance lease. الفاينانس ليز الايجار التمويلي. الايجار التمويلي انت حضرتك هتاجر ايجار تمويلي، بس اما تيجي تاجر، سيبك احنا ما بناخدش مصري، احنا بناخد دولي. لو انا هاجر الاله دي هاجرها لمده 20 سنه، كل سنه هدفع 1000 جنيه مثلا، يبقى تدفع في خلال السنه كلها كام؟ ها 20000 جنيه في خلال 20 سنه. خلاص. طب والمعيار قال لك ينتقل الاصل لحضرتك في دفاترك بكام؟ الاسيتس بكام؟ قلب اللي هتدفعه بال 20000. لا ما ينفعش، لانك النهارده مش هتدفع 20000. فالبريزنت فاليو النهارده ل 20000 15. اذا هقيم الاصل في دفاتري بكام؟ ب 15. يبقى هقول 15 من حساب الاسيتس. 15 من حساب الاسيتس، رغم ان هو مش بتاعي، ده انا مأجره، ولكن من حساب الاسيتس. الى مين؟ الى بيبل. لان هسدد ال 15. بس انت مش هسدد 15، انت هتسدد كام؟ 20. هسدد 20. طب والخمسه؟ دي انترست او فاينانس كوست. طب هنا ده بالبيبل ولا برضه تطابق بمسافه القرض؟ ما هو كل سنه. لا ده اصل الفائده الدائنه. ما انا اقول لك اهو. لا فائده دائنه ايه؟ ده انا هدفعها. ما انا اقول لك يا حبيبي، انا بقول 15 من حساب الاسيت الى حساب ها بيبل نوتس بيبل. خلاص. اول بس النوتس بيبل مش ب 15، دول بيهم كام؟ ب 20. خلاص. هقسم الخمسه على عمر الاصل اللي هم 20 سنه. فاول بيبل بكام؟ ب 1000. ال 1000 هقسمها جزئين، جزء من اصل ال 15 وجزء من القرض من الفايده. زي حضرتك بتاخد من البنك، خدت من البنك 100000 جنيه قرض. كويس؟ انت اخدت 100000، لكن تيجي تسدد هتسدد 130. 30 فايده، فكل قسط بتدفعه جزء من اصل ال 100 وجزء من الفايده. اول قسط هو اكبر قسط فايده، وجزء صغير جدا من اصل ال 100، وجزء كبير فايده. يبتدي العمليه تاكس لغايه لما اخر قسط معظمه من الاصل القرض وجزء منه فايده صغيره. ليه المده كبيره قوي على الاخر؟ عشان كده وانت ناقصك سنتين ثلاثه من القرض دوت وراح تقول انا يلا بقى اسدد. لا يا حبيبي سد عليك ايه؟ هتلاقي نفسك هتكمل احسن. لانك انت فاكر لو انت مثلا قول واخد 100,000 لمده 5 سنين وسددت 4 سنين فانت فاكر انك سددت 80,000. اقول لك لا اصل انت مسدد 60,000 في 40 يا عم ازاي يا بابا ازاي يعني ده انا مسدد 80 امال 20,000 فوائد تمام. فبقول بيبل اول قسط هدفعه 1000 فال1000 دي كلها كاش بينما النوت بيبل 900 مثلا 950 نوت بيبل وال50 فاينانس كوست وهكذا لغايه ما الفاينانس كوست كلها تبقى 50 بكام ب 5000 اتفقنا. وبالتالي هنا الفاينانس تشارج في الكابيتال ليس هو فاينانس كوست. انا يهمني جدا ده يكون في دماغه النهارده ان الفاينانس كوست مش انترست. اول حاجه هي انترست ومش انترست نومينال لكن انترست افكتيف. تاني حاجه الديبريسي او الامورتايزيشن بتاع ها الديسكاونت والبريميوم. تالت حاجه ها الاشورنس كوست. رابع حاجه الكابيتال ليس. المعيار قال لي هنا interest capitalization on debt and the interest that would have been avoided. ايه الحلاوه دي لما تيجي ترسم اللي احنا خدناها في البيبي انجين لما تيجي ترسم ما ترسملش كل الفوائد اللي حضرتك بتدفعها. لما تيجي ترسم ما ترسملش كل الفوائد اللي بتدفعها بالظبط. هي اول حاجه الافويدد اف ذا بروجكت هاد نوت بين اندرتيكن. بمعنى هي اول حاجه خصم او كابيتالايزد الفوائد اللي القرض بتاعها لو ما كنتش عملت البروجكت ده ما كنتش اخدته. ما تقوليش انا واخد قرض ب 50 مليون جنيه عشان اعمل بروجكت ب 2 مليون جنيه وكل القرض ابو 50 تحمل ها الاسيتس. ما ينفعش. لو ما كنتش عملت الاسيتس ابو 2 مليون جنيه ها كنت هتاخد القرض ابو 50 لان مش علاقه بده بده. يبقى بالتالي افويد بمعنى ان القرض ده ها للاسيتس ده. القرض ده للاسيتس ده. لو ما كنتش عملت الاسيتس ده ما كنتش اخدت القرض ده. وبالتالي ما هوش هبل. انا مش بعمل اسيتس 5 مليون عشان اخد قرض ب 50 مليون. ما ينفعش. افويد ذا كابيتالايزد انترست از كومبيوتد اون ويتد افريج كوم اكيوموليتد اكسبندتشر. حلو قوي. ايه حكايه الويتد افريج دي بقى؟ ايه حكايه الويتد افريج بقى؟ انا عندي اسيتس. الاسيتس ده تكلفته هتكلف مليون جنيه. الاسيتس ده تكلفته ها مليون جنيه. رحت مموله كده 500,000 بقرض ب 10% ماشي. ده خدتهم دول عشان اصرف ايه على ده بس. رحت واخد قرضين كمان. القرضين واحد ب 400 وواحد ب 300. ده بسعر 11% وده بسعر 12% واخدت الاثنين دول ها عشان اصرف على بقيه ال 500 لان في بروجكت تاني شغال. يعني انا كده اخدت المبالغ كلها عشان ال 500,000 دايركت للبروجكت ده. فبالتالي كل الانترست بتاعته على البروجكت ده. وفي قرضين كمان عشان اصرف على الاثنين بروجكت. يبقى مش دايركت على المليون. ده اثنين بروجكت في بالظبط. فبيقول لي طب تعمل ايه بقى في دول؟ ما هو واحد ب 400 وواحد ب 300 الاثنين كام؟ 700 وانا عايز كام؟ عايز 500. طب هل 500 اخد ابو 11 واخد ب 12؟ ما هي اعمل ايه؟ البروجكت الثاني كام؟ ايا كان بقى مش مشكله. انا عايز هنا 500 ما انا مش حاصل بغير القروض. فانا عايز 500 ثانيه. 500 ب 4 على 7 و 500 على 8. هو ال 500 بالكامل هنا خلاص. ال 500 على 700 في هي ويدد افريج بالظبط. قال لك ويدد افريج بتبقى ازاي اهو. ده كله هنقوله طبعا تقلقوش اهو. تعال ناخد المثال ده. Company is constructing an asset for its use. لاستخدامها. By July 1, 2000, 3 مليون had been spent on the assets and additional 300 during the July. خلي بالك during the July. طب انا لو انا بحسب سعر الفايده من اول هنا انا عندي انا بحسب في الشهر بس في فلوس صرفتها اول الشهر يبقى فايدتها تاخد ايه كل الشهر. طب ال 800 دول during في خلال ما جابليش امتى هل 30 يوم 1 ولا يوم 30. قالك لو ما جابلكش قالك جوري يبقى اعمل ايه ده في الامتحان حتى في الامتحان نص النص لكن 30 و 15 النص خلاص. وبالتالي هنا قالك جوري جولاي. طيب the following debt was outstanding for the entire month. لون ب 2 مليون الانترست بتاعته 1% بالمانس احنا كنا بنشغل بالمانس ها specific related to the assets. القرض ده مخصص خصيصا لهذا الاسس. طيب شكرا. نوت بيابل مليون ونص انترست 1.5 بير مانس وبوند بيابل مليون ب 1% بير مانس. ازاي بقى؟ قال لك انا طب الاسس كله ده مليون في 2 مليون خصيصا لده وخدت قرضين كمان اصرف منهم المليون اللي باقي. خدت قرضين كمان اصرف منهم المليون. طب المليون اللي صرفته ده من مين فيهم؟ من الاثنين. من الاثنين تاخد بقى نسبه الجزء اللي هي المليون على المليون ونص هيديني نسبه ومليون على قال لي بقى خد المليون واخد القرض ب 2 مليون وانا ليه ما اخدش القرض ب 3 مليون على طول 3 مليون معلش اصرفه كده احنا نعمل ايه يعني ما قدرت لو عشان يصعبها لك اكتر ايه ناس عندي مليون هيغطي المليون ده هيغطي فالمعيار قال لك ويتد افريج weighted average weighted average للrate weighted average للrate يبقى انا هجيب الايه ها هجيب الrate الrate بتاع القرضين دول انهي. طب القرضين دول اهم هجيب ازاي بقى ال ال ال ال ال دوت قال لي اهو القرض ده بكام ها مليون ونص الفايده بتاعته بكام 1.5 يبقى مليون ونص 1.5 القرض الثاني بكام ها بمليون مليون في 1% على اجمالي المبلغ على 2 مليون ونص يطلع الريت 1.3 ده الافريج ريت متوسط تاني افريج ريت ده الريت الافريج هضرب الواحد من 10 فين في كام في المليون هضرب الواحد من 10 في المليون خلاص ايه مليون ونص 1.5 سالب 2 1 على اجمالي الاثنين موجوده تحت. قال لك كام يا باشا؟ لا في بس 1.3 اكيد ولا 1.5 لا هي اهي. انا واخد 3 قروض تمام 3 قروض في قرض ب 2 مليون خصيصا لده خلاص يبقى كل فايدته تروح بنص مليون تمام. رحت واخد قرضين هاخد منهم مليون القرضين واحد بمليون ونص واحد مليون يعني اخدت قرضين باتنين مليون ونص انا عايز منهم مليون عايز منهم مليون يعني في نص مش بتاعتي بدل القصه دي كلها ممكن احنا نجمع النسبتين واقسم على توتال النسبه اللي هي اللي كانوا لا ما ينفعش البسيط ما ينفعش لان هل المبلغين قد بعض لو المبلغين قد بعض ماشي لو المبلغين قد بعض ماشي هاخد متوسط بسيط لكن هنا لازم يكون مرجح بالقرض لان القرض بمليون ونص ده اكبر من القرض بمليون كويس لو الاثنين كل واحد مليون ما تفرقش معايا هاخد متوسط النسب بالسايده يعني اقول 1.5 زائد 1 على 2.5 اوكي لان المبالغ متساويه هنا ده مرجح بالمبالغ لان حظر من القرض بمليون ونص ده ما هو شيك اكبر خلاص وبالتالي بجيب ويتد افريج للريت متوسط مرجح للريت فبجيب الانترست بتاعت الاولاني مليون ونص في 1.5 زائد الانترست للتاني مليون في 1 على اجمالي المبالغ 2 مليون ونص مليون يطلع 1.3 ال 1.3 ده ها ها متوسط للقرضين وانا عايز كم من القرضين؟ مليون. يبقى اضرب مليون في 1.12 يطلع كام؟ ها 13. واحده واحده. طيب واخدت 2 مليون ايوه 1% 1% بالظبط يطلع كام؟ 20 20 400. معلش سوري انا اسف معلش. اللي انا صرفته كام؟ صرفت كام؟ اول حاجه ايه؟ 3 مليون. صرفت 2 مليون في خلال ايه؟ 2 مليون 1 شهر 3 مليون. لا 3 مليون في الاول. بعد كده 800 في الاول وال 800 جورينج في خلال. طب ال 800 جورينج ده هعمل فيهم ايه؟ 800 في النص. عملت اضافيه دي او حاجه اضافيه صرفتها اضيفها على 3 مليون ولا هو المشروع كله 3 مليون؟ لا معلش قول تاني. يعني هو هنا الاصل ده 3 مليون. لا 3 مليون صرفتهم في اول الشهر. 3 مليون على الانشاء ده جبتهم في الاول وفي بعد كده 800 ألف وابتديت اشتغل بقى يمكن. طب يبقى مش بيقول 3 مليون كله 3 مليون لا ما هو ال 800 دولت في خلال الشهر كله لما اجي احسب لهم فوائد. طب افرض ال 800 دول صرفتهم يوم 31 ما هوش فايده. ما حددتش تاريخ. افرض ال 800000 كلهم اتصرفوا في اول الشهر كلهم. فهنا انا باخد بجيب متوسط عشان حساب الفايده. مش ما هو عايز ال 800 صرفتهم انا عايز احسب الفايده قد ايه. وبالتالي انا صرفت 3 مليون امتى؟ اول الشهر. و 400 امتى؟ 800 خلال الشهر. لاغراض حساب الفايده قال لي جورينج يبقى امتى؟ يوم 15. اذا ال 800 في الريت اللي انا ما اعرفوش في 1/2 واحد عادي يعتبر ايه؟ نص شهر لاغراض حساب الفايده. لكن انا صرفت 600. طب والريت ده هجيبه منين؟ ما هو الريت ده اللي احنا عايزينه. طب ال 3 مليون دولت 2 مليون سبيسيفيك و1 مليون في الريت اللي انا ما اعرفوش. اذا 2 مليون خصيصا اتبقى كام؟ اتبقى مليون هنا و400 هنا. يبقى مليون و400. مليون و400 في انهي ريت؟ في الريت الافريج بتاعي اللي هو 1.3. 2 مليون في 1 في 1% يطلع 22000 و 400 في 1/10 يطلع 18200. يطلع كام؟ هطلع لي فروق في اخر الشهر. نعم الشهرين مش دقيقه. هطلع لي ليفل فروق لا لان الباقي الانترست حطه اكسبنسز كده كده كله الباقي كله اكسبنسز. انت دفعت هنا بقى ما حلو قوي. انت بتقول صح. انت دفعت كام انترست؟ انا دفعت كل الانترست كل قرض بالنسبه اللي انا دفعته انترست حقيقي دفعت 2 مليون في 1% دفعت مليون ونص في 1.5 دفعت مليون في 1. لكن اللي هيتصبر بس دفعت كله كام؟ 52 و200. اللي اترصب منهم 38. اللي هيترص من 38 والباقي اهو اهو. انا دفعت 52.5 كاش او انترست بيبل. 38.200 كونستراكشن ان بروجرس حملته على الاسس سي اي بي. وال 14.300 الباقيه هو ده الاكسبنس. يبقى انا اخدت اللي يكفيني والباقي اكسبنس. احنا لسه في بدايه الانترست. مثال تاني لا يا جماعه في البيت ده مثال تاني في البيت زي الفل. كارت لا ده مثال هنا بس شوف نكمل ولا ايه؟ احنا لسه ما بدناش نعمل ايه يعني نعمل احنا ما خدناش حاجه نعمل ترخيص احنا لسه كل ده بدايات احنا كل ده بنبتدي انت قصدك على الجورد ولا قصدك كل اللي بتحمله في جورد هرص منه وجزء اللي هرص منه بس شرطه لازم يكون هتصرفه فعلا الاسيتس كويس ولو في اكتر من حاجه هتصرفها على الاسيتس اخد افريج ويبتدي امتى وتنتهي امتى يمكن الحته دي احنا عدينا لسه هنقولها بكره ان شاء الله يوم الجمعه كويس ابتدي امتى وانتهي امتى اهي اهي ابدا امتى ابتدي ارسمل هنبتدي ترسمل لما ايه ها وين ثلاث شروط اتحققوا اللي احنا قلناهم ها as expenditure has been made ابتديت تصرف يعني لو خدت القرض وما صرفتش يبقى كل الفوائد expenses ده اول شرط ثاني شرط ها activity are in progress يبقى صرفت في activity مش صرفت في انت شويه تعقدات ومش عارف ايه النشاط الحقيقي بدا ثالث حاجه interest is being incurred ان في interest ما يكونش في شهر فري ما يكونش لسه ما حسبش interest في interest وده طبعا شرط عبيط لازم ما ترسم الايه خلاص امتى انتهي انتهي هنا session of capitalization لما يكون substantially الاسيت خلص بطريقه جوهريه ما تقوليش الاسيت لسه في شويه لمض هيركبه لا خلاص خلصت مش محتاجين انك تقعد ترسم خلصت كويس ده الشروط احنا خدناها فين في البي ان دي ما انا هرسم على ايه ما البي ان دي لما ياخد الترخيص ايه لما ياخد الترخيص هو يفرسم زي ما خدنا ترخيص وقال لك برده هنا هناخد برده الجمعه الجايه ان الحته دي ايه قال لك سسبنشن اوف كابيتاليزيشن امتى وقف الرسمله توقف مؤقت مش ان انا انهي سيشن غير سسبنس سيشن وقف خالص انهي سسبنس ها مؤقت تعليق سسبنس تعليق كويس احنا حتى في السيون ايه تشويق هنا تعليق هنا معلق يعني وقف شويه مؤقت احنا يوم الجمعه استاذنكم هنيجي الساعه 10 بالسنه عايزين ناخد اكبر قدر الساعه 10 يوم الجمعه فاضي فاضي المرور لذيذ نص ساعه نكون هنا كويس لو عندك جيم هتنزل سوري انا اسف انا اسف بتاع زمان انا اسف لا هم ست ساعات دول 11 هتفتح هنا 11 انا ست ساعات لا لا صعب عشان هم يقعدوا صعب قوي حضره بالليل دي طيب هو ده مش ايه هو ده ما فيش مشكله ان احنا نعدله كده مفيش مشكله عندنا الناس بتعملنا هنا ليه احنا زايده ديت لا انت كده عكست عاملينها هم المكان حلو قوي طبعا ايوه دي كده احنا بنحب مصر لا ارفع من هناك انت ارفع من هناك ارفع من هناك انا هجيبها على الاخر اه ارفع من هناك وارفع طب بص هي كانت زاويه ايوه في بقى الكبر شويه ولا اكبر حاجه دي بقول لك يا باشا كده مش ايوه تيجي معاك ولا تجيش زي الفل ده انا عايز اخليها صفحه واحده. ده بالفيو ده دي اوبشن هي شغل دي شغل ايه ده؟ لا مش كده خالص، مش عايزين احنا كده خالص. طيب لا هنبوظ الدنيا، انا عايز اخفي ده. مش مشكله. طيب البارون كوست، احنا المره اللي فاتت اخذنا ابتدينا في البارون كوست. مش هسأل اللي قدامي كويس. احنا قلنا ببتدي البارون كوست تشمل مش بس الانترست، ولازم اكون فاهم كويس جدا النقطه دي، مش بس الانترست ولكن اشرف كل المصاريف التمويليه بالظبط الاشوين كوست و امورتايزيشن اوف البريميوم او الديسكاونت كويس. واهم نقطه، النقطه دي كانت محدش بيجيب سيرتها خالص خالص، وفجاه جابها في اسخف امتحان ممكن تشوفه، يونيو 2012. اسخف امتحان ممكن تشوفه يونيو 2012، جابها في يونيو 2012، جابها راح مدخل الانترست كوست او البوروينج كوست مع الفورين كارنسي، اخذ قرض بعمله وبالتالي دخل ده مع ده كويس. فبالتالي الناس ما كانتش مدركه، طب انا اعمل ايه؟ اعمل بوروينج كوست ولا اخليها فروع عمله؟ لا فورين تشينج، لا خليها ايه كلها، حتى في المعادله قال لك ايه كلها بوروينج كوست، يبقى فروع العمله ريليتد باي بوروينج تدخل بوروينج كوست مش فورين كرنسي تشينج ايا كانت ايا كانت. النقطه دي ما كانش ناس واخده بالها منها خالص، فجاه راح جايبها في يونيو 2013 لاول 2012 لاول مره. لا مش ايا كانت، لو بروفيت مش كوست. نعم بروفيت بروفيت اور لوس بحطها من ضمن البروين كوست زياده او نقص، بقللها وزودها كويس. وبالتالي حتى اعاده التقييم، اعاده التقييم لاي لون او اي بروين باخده، اعاده تقييمه تدخل بروين كوست مش فورين كرنسي اكسشينج. طيب نبتدي مع بعض بقى. قال لك احنا وانا برضو المره اللي فاتت ان البوروين كوست اما اكسبنسز، وده الوضع العادي حط في الانكم ستيتمنت از اكسبنسز، يا اما كابيتالايزد، وكابيتالايزد ليها شروط. يا اما ايه الشرط عشان اخليها كابيتالايزد؟ تكون هتستخدم في انتاج قصد وليس شراء. بالظبط تمام. او لو هبني او انتاج مخزون، او انتاج مخزون ياخد اكتر من فتره كويس. في دورته في انتاجه زي ايه؟ الحاجه الوحيده اللي خدناها عشان كده مقاولات كونستراكشن. لو تفتكر الكونستراكشن انا ببني لواحد غير مش ببني ليه، وبرغم كده عملنا ايه في الانترست؟ حطيناها على ثمن الاسيتس اللي انا بعمله كويس. يبقى بالتالي انا مش لازم يكون الاسيتس بتاعتي، انا ممكن اعمل اسيتس لحد تاني واحط عليه الانترست بشرط ان ياخد فتره طويله. ممكن اعمل اتاتش بيها انترست، لان هو ليه اللوجيك بتاعه؟ لان الانترست عشان احسب انترست اقول ايه في ايه في ايه الاماونت الريت في البيريود، يبقى لازم يكون فيه بيريود والا ما يبقى فيش انترست. فلو راح اشتري اسيتس على طول كده، فين البيريود تاخد فين البيريود هنا؟ مفيش. وبالتالي اللي انت بتاخده عشان تشتري اسيتس ملوش علاقه بشراء الاسيتس، ولكن علاقه بالسداد بتاع الاسيتس. تاني لما اخد قرض عشان اسدد شراء اسيتس، فهنا الترانزاكشن مش شراء اسيتس، انت واخد قرض مش عشان شراء عشان الاسيتس، عشان فاينانس للاسيتس. لكن لما اجي بصنع اسيتس واخد قرض عشان بصنع اسيتس، فالاسيتس لحد ذاته بياخد فتره، فالفتره هنا مش ريليتد بالسداد، ريليتد بتصنيع الاسيتس. عشان كده قال لك دي كابيتالايز للاسيتس. احنا بناخد يعني انا وانا واخد قرض عشان اشتري في مصر اصل جاهز، يبقى هنا معناها ان الفوائد لا لا خالص خالص احطها اكسبنسز. ليه اكسبنسز؟ ليه اكسبنسز؟ لانها ما انا قاعدي ترانزاكشن هنا، ترانزاكشن جاست نا فاينانس بس، وبالتالي احطها في انكم ستيتمنت از فاينانس كوست او بوروينج كوست. لكن الثانيه الفتره لا تتعلق بسداد ولكن تتعلق ب تصنيع اسيتس. انت الفتره دي بتصنع فيها اسيتس. وانا بعمل كود ما بعملش اصلا من سيلز كلامي كله على الكود الفتره المرتبطه بتصنيع الاسيتس. وبالتالي الفتره دي طالما هي فتره اسيتس يبقى حملها الاسيتس. فتره فاينانس حملها الفاينانس. تمام. وبالتالي كده كواليفاينج اسيتس او الاصل المؤهل بالعربي اللي في المعيار العربي هو ده تعني الاصل المؤهل اللي بياخد فتره فبالتالي بيحقق ثالث حاجه في المعادله بتاعتي فبالتالي بحملها له للاسيتس وتهلك معه. وبعد كده دخلنا في حته انهي انترست اللي بحملها للاسيتس. انهي انترست اللي بحملها للاسيتس قال لك في شرطين. اول حاجه بيقول لك لازم تكون الافويدبل. افويدبل بمعنى الافويدبل تعني هي افويدبل يجب اي يمكن تجنبها. امتى يمكن تجنبها؟ لو انت مش هتنتج الاسيتس. لو انت مش هتنتج الاسيتس يبقى بالتالي مش هتاخد القرض ده. طيب يعني تعني ايه حضرتك؟ تعني ان الاسيتس كله بمليون جنيه وانت اخذت قرض ب 2 مليون جنيه. ليه؟ ما ينفعش. وبترسم الفايده 2 مليون على مليون. ليه؟ ما تنفعش. وبالتالي افويدبل هو ايه؟ اللي انت لو ما كنتش عملت الاسيتس ما كنتش خدت قرض بكام؟ بمليون. يبقى بالتالي انا هنا مش هاخد فايده 2 مليون، هاخد فايده المليون. النقطه المهمه جدا في المثال اللي احنا اخذناه لما يقول لي eventually او through the period او during the period بيجيبها دايما في الامتحان يقول لك eventually او through the period خلال الفتره. انا لما اجي احسب interest انا الانترست عندي ايه؟ ها الريت في الاماونت في البيريود. المشكله هنا هي في البيريود دي امتى بصرف الفلوس؟ امتى بصرف الفلوس؟ فلو بصرف الفلوس في اول الفتره فبتاخد كامل انترست. لو بصرف الفلوس في اخر الفتره مفيش انترست. لكن لو بصرف الفلوس ثرو هي تقف بقى. طب ثرو دي ازاي؟ يعني هو واحد ولا ولا ولا 30؟ فقال لك الحل المنطقي النص. لو انت قدرت تحدد ان هو مثلا يوم 15 او يوم 10 كل الفلوس خرجت يبقى خلاص يعملها 10 يبقى 10 على 30. لكن لو انت مش عارف وثرو يبقى نخليها كلها يوم 15. يبقى البيريد هنا هضرب في نص يبقى المبلغ هنا هيضرب في نص. الاماونت مش النص. المثال اللي احنا خدناه وقلنا 800 خدنا 400 انا ما قسمتش الاماونت. انا ما قسمتش الاماونت انا قسمت البيريد بتاعت الانترست فقط. تمام. طيب احنا قلنا هنا ابتدي امتى ارسمل. ابتدي امتى ارسمل نفس اللي احنا خدناه في فيكسد اسيتس. قال لك ابتدي الرسمله ها كابيتاليزيشن اوف بوروينج كوست شال كومنس وين. وخلي بالك وين اند تعني الثلاث شروط لازم يكونوا موجودين. الثلاث شروط يكونوا موجودين. اول شرط اسيت اكسبندتش هاف بين ميد. ده شيء منطقي مش معقول رسمي وانا لسه ما صرفتش. بمعنى لو انا اخذت قرض يوم 1 يناير ابتديت اصرف 1 مارس يبقى هرسم من امتى؟ 1 مارس. طب يناير وفبراير فاينانس كوست وبالتالي مش عندي بتنزل ما بترسمش ما برسمهاش احطها في الانكم ستيتمنت از فاينانس كوست. طب اند اكتيفيتي ار ان بروجريس فعلا النشاط ابتدى. النشاط ابتدى ما دفعتش از ديبوزيت. لا انت فعلا ابتدى النشاط. يعني ما عربنتش واحد عشان تشتري حديد الحديد جه ولا ابتديت نشاط. اه انت هنا الاكسبندتشر ابتدت ولكن مفيش حاجه تانيه وبالتالي برضو مفيش انترست. الشرط الثالث انترست از بينج انكيرد وده شيء منطقي ان يكون اساسا في انترست. يعني ده يعني مش شرط يعني انكيرد بمعنى ان في انترست البنك حسب عليك انترست. يعني لو البنك قال لي معاك فتره سنه 3 شهور ما يبقى خلاص يبقى مفيش هنا انترست. سيشن احنا قلنا سيشن غير ها غير سسبنس. السيشن تاني انتهاء تماما. متى تتوقف اوف كابيتالايزيشن؟ متى تتوقف الكابيتالايز؟ اتوقف الكابيتالايز يعني البي ايه؟ اكسبنسز. اتوقف الكابيتالايز. كابيتالايزيشن اوف بورن كوست شال سيز وين substantially all of activity necessary to prepare the assets. ها امتى substantially؟ ما قالش هنا all activity، جاب كلمة substantially. العمليات اللي انت بتعملها على الاسد قد انتهت بشكل جوهري وليس بشكل تام. شكل جوهري ان يصبح الاسد available for use or sale. كويس. وبالتالي انت بتقف هنا ليه جاب substantially؟ عشان المحاسبين ما تلعبوش بيه. عشان المحاسبين ما تلعبوش بيه ليه؟ انا خلصت الاسيتس بس لسه ما ركبتش اللمض. طب مش ما تركبها يعني الاسيتس كلف 10 مليون واللمض موجوده وكل حاجه واقفه على التركيب. التركيب هياخد 20 جنيه بس. هو فعلا not all activity finished لان في اكتيفيتي صغننه كده. فابتدى ايه؟ يعلقوا حاجات. طبعا مش هسلم الاسيت دلوقتي. يعلقوا حاجات يقول لك لون لسه ما خلصش. وافضل اعمل ايه في الاسيت في الانترست؟ عايز كابيتالايز كابيتالايزد عليها. هو مش عايز حاجه في الانكم ستيتمنت. عكسنا طبعا. هو مش عايز يرمي حاجه في الانكم ستيتمنت. مش عايز البروفيت بتاعه يقل. لان هو بياخد شير في البروفيت. لا هو مش عايز البروفيت يقل فيبتدي يعلق الدنيا. انا لسه ما خلصتش الاسيت. لا فراح طالع له مال قال لك ايه؟ سبستانشال. لو الاسيت جوهريا خلص خلاص وقف. اصل لسه شويه مش عارف ايه ها يؤثروا على استلام. لا خلاص يبقى هنا اوقف الانترست. To prepare the assets for its intended use or sale are complete. If all that is left are minor modifications such as decoration or routine administrative work, then the asset is considered to be substantially complete. لو في شويه ماينر حاجات صغيره لسه موديفيكيشن تعديل زي الديكورات او حاجات روتين ادمنستريتيف حاجات اداريه روتينيه لا خلاص يبقى ده كومبليت. In some instance parts may become ready for use in stage. بمعنى ها ان زي المقاولات انا سلمت اول دور سلمت ثاني دور سلمت ثالث دور خلاص. In such cases هنا كابيتاليزيشن سيز اون ذا on the spars that are ready for use. سلمت الدور الاولاني يبقى تبتدي فايده الدور الاولاني تقف. فايده الدور الاولاني تقف. مفيش كابيتالايز. مفيش كابيتالايز. المبنى لسه ما خلصش. المبنى لسه ما خلصش. انت واخد مليون جنيه عشان خلاص تبتدي تصرف على القرض على الاصل. خلاص؟ طيب وابتديت تصرف بس الفلوس كلها ما اتصرفتش. ما صرفتش الفلوس كلها بس مجرد ما ابتديت تصرف ها كابيتالايز. طب يروح يقول لك ايه؟ بس انت رحت مخلص اول دور بس مش عارف لسه ما سددتش حاجه بمليون جنيه. انت لسه ما سددتش حاجه بمليون جنيه خلاص بس سلمت نص العماره فلسه الانترست ايه؟ بالكامل على المليون. طب انا ذنبي ايه؟ اتحمل على نص العماره الباقي كل الانترست دي وبالتالي شو تعمل ايه؟ ها؟ يعني ناخد نص الانترست بس كابيتالايز والنص الثاني خلاص ما هوش كابيتالايز على حسب نسبه الاتمام بالظبط. Borrowing cost capitalized in a period cannot exceed the amount of the borrowing cost incurred by the entity during the period. ايش لازمه؟ ان مش معقول احمل انترست للاصل اكتر من الانترست اللي انا بتحملها. يعني لو انا اخدت تخفيض شويه 10% واخدت فورجيف زي ما هناخد كده ان شاء الله النهارده رحت عملت ديد ريستراكشر مش قادر اسدد فعملت ديد ريستراكشر اعاده هيكله للديون فبدل ما كنت بدفع 10% بدي ادفع 7% ها يبقى بالتالي اقلف ال 7% اللي جاي لي هي الكابيتالايز مش 10%. طبعا دي اشياء كلها ايه اعتقد انها منطقيه يعني مش محتاجه كلام. بنهاية الاسيتس برضو الحتة دي حلوة قوي. انت عمال الاسيتس ده تصرف عليه وتكابيتالايز عليه صح؟ طول ما هو شغال حملت له ماتيريال بكذا وحملت له مش عارف ايه بكذا وحملت له انترست كوست بكذا وعملت رسم رسم رسم رسم وصل في الاخر ان الاسيتس ده اتكلف 1,100,000 جنيه في حين لو انت اشتريته النهارده يكلفك 1,000,000 بس انت زودت شويه في المصاريف قعدت تصرف وصرفت كام 1,100,000 بس لو النهارده اشتريت الاسيتس جاهز يبقى بكام 1,000,000 قال لك في الحاله دي الاسيتس يقيم بالكوست اللي انت صرفته اور فير فاليو في لحظه الاستخدام which is lower. طب ال 100,000 اللي انت عملت تعملهم ورك ان بروسيس اكسبنسز ده عقاب عقاب ده عقاب للشركات انت عملت راس من راس من طب زكاه ال 100,000 دي جمهوريه ماليش علاقه ماليش علاقه ما قالش هنا خالص انها جمهوريه قال لك ريكفربل اماونت اوف نت رايزبل فاليو اللي هي بمعنى لو فير فاليو او ها اللي هو ريكفربل اماونت عموما يعني لو انا قعدت اصرف هنا طول ما انا بصرف هقول ها مثلا 1,100,000 عمال اصرف ورك ان بروسيس ها للكاش ايا كانت في الاخر المليون و100 دولار الريكفري بتاعهم يوم ما هاخد الاصل اسلم الاصل او هستخدمه 1,000,000 دلوقتي الرسمه انت عملت رسمه اه ما هو الانترست من ضمن الرسمه الحركه دي وقت انا برسم البقايين لا وقت ما اخلص وقت ما برسم برسم وخلاص ده نازل ميزانيه نازل ميزانيه وقت ما خلصت الاسيتس لقيت انا رسمت انا ما لسه ما رسمتش على فكره ده قلت المشاش ده ويب انت تحول من الويب لا ما ينفعش انا عمال احمل الويب بس وقت ما الفينش بتاعي خلص والاسيت يا اما هستخدمه يا اما هبيعه بس لقيت تقييمه بره بكام بمليون ما ينفعش يبقى بالتالي الريكفري مانت هي استخدم وبالتالي هقفل المليون و100 ديه اللي هي ويب او سي اي بي 1,000,000 جنيه ده البي بي ان دي طب وال100 اكسبنسز واول اكسبنسز اتاتشد بيها هي الانترست طب فايده اول انترست تاخدها وتحطها انترست او بوروينج كوست ما هو انت صرفت كذا عنصر انا احط اكسبنس ايه نوع الاكسبنس قال لك اول اكسبنس تمسكها وتحطها في الانكم ستيتمنت هو البوروينج كوست تمام يعني ده حاجه خارجه عنك انت خدت يعني ده انا بديها لك مجازا فلما ادالك مجازا تروح مضخم لي الاسيت لا ابدا انزل تاني تمام ده جابها مره الحته دي انه جاب لك قعد يصنع اسيتس وفي الاخر بعد ما خلصه لقى ان ثمنه اعلى من الفير وفي مره تانية جابها كده قال لك انه الاسيتس تكلف 1,000,000 والفير 1,200,000 فالناس ايه يعني طب اعمل ايه في المليون و200 جايبها لك ليه هو لخبطك انت فاهم القصه ولا مش فاهم انا صرفت 1,000,000 وقت ما خلصت الاسيتس كان بمليون و200 الفير هو مش علاقه بالفيشن خالص هنا ده بالكوست طب ليه ما حطهاش شرط ومش شروط اصلا محترم ثلاث شروط دول فين ما حطهاش كشرط رابع ان يكون التكلفه اقل من الفير ليه ما حطهاش كشرط رابع لا انا لان الشروط ديت الشروط انت بتصرف لكن دي بعد ما تخلص يعني بعد ما كارينج اماونت انت خلصت خالص وده شرط طب وانا لو جاش بس مش في خلال في الاخر اتفضل انا لو جاش اسال السوق اصلا يعني خلاص خلصت كله رميت على الويب رميت على الويب اول ما خلصت هستعد ان انا يا اما اشتغل في الاصل ده وابيعه واحط مواصل من غير ما ارجع اسال السوق غلط لو الاوديتور الاوديتور لازم يطلعها لو الاوديتور عارف معايير حاجه اساسيه لازم يطلعها لك وتعدل القائمه الماليه بتاعتك ما طلعها ما عدلتش يرجع بقى هنا الماتيرياليتي يدي ايه هل يكتبها بس ايضاح ولا يدي كواليفاينج ولا يدي ادفيرب حسب فهنا الاوديتور عدد من الاوديتور هيعمل لك ايه بقى يعني خلاص انت غلطت والاوديتور بتاعك خلص لو السنه جت شفتها ارجع تاني وطبعا الرجوع تاني في الخطا ايرور كوركشن ده يبقى وحش في حق الاوديتور قبل يكون وحش في حق المحاسب يعني انت طب انت عدت على المحاسب ماشي لكن عدت على الاوديتور ازاي او ما عدتش بس يعني ايه ما فتحش بقه if the company invested invest unused loan طبعا الحاجات احنا قلناها انا اخدت 2 مليون جنيه وبتقعد اصرف لكن انا مش محتاج ال 2 مليون كلهم رحت واخد جزء منه حاطه فين في البنك بيجي فايده احنا قلنا ايه نت هو في حاجه بس هو هنا لما ضرب المثل على حته الكفر ايوه مرقم جه بيقول ساتش از مقياس 36 ان امبيمنت اوف اسيتس اكيد مخلوقه هنا ولا هي قصده بيها الاكسبنسز مين الاكسبنسز ما انا بقول لك اول اول اول اول حاجه تاتش بيها الانترست طب ما فيش انترست او عدت الانترست ها امبيرمنت هتحطها ايه تاني غير امبيرمنت ما ينفعش ارجع المخازن مفيش حاجه داخله مخازن خلاص فبالتالي ايه هي از امبيرمنت لوس المعيار هنا اما نيجي ان شاء الله هناخدها بعد شويه انفرض عن اليو اس جاب دي حته خطيره قوي اللي هي البريفيرد البريفيرد شير او الاسهم الممتازه البريفيرد شير الاسهم الممتازه ايه الفرق بين الاسهم العاديه والاسهم الممتازه الاسهم ده جزء من راس المال صح الاسهم الممتازه بيبقى فيه ياخد نسبه ممتازه هي اللي بياخد الاسهم الممتازه الاسهم الممتازه ليها اكتر من امتياز مش حاجه واحده اما اقول ممتازه او بريفيرد ايه نوع البريفيرد مش كله حاجه واحده فممكن بريفيرد نقول ان هي كوميوليتيف كوميوليتيف بمعنى لما نيجي ناخدها ان شاء الله ان انت السنه دي ما حققتش ربح فانت مش هتوزع خلاص مش هتوزع كل السنه اللي بعدها بس انا كنت كاتب لك كبريفيرد انت ليك على الاقل 5% ارباح على الاقل ها 5% ارباح بس جيت في سنه انا ما وزعتش خلاص السنه اللي بعدها ابتديت اوزع يجي يقول لك لا اركن بقى الـ الـ الـ الـ اركن الكابيتال شويه لغايه ما اعوض البريفيرد سنتين تمام وبالتالي دول اسمهم ايه ها كوميوليتيف في نوع تاني ريديمابل ريديمابل او كونفرتبل يتحول لكابيتال عادي او ريديمابل في اي وقت استدعيه اي وقت استدعيه واديله فلوسه في النهايه نوع من البريفيرد نوع من البريفيرد ليه تايم ليميت نوع من البريفيرد ليه تايم ليميت فانا بديك بريفيرد ستوك ب 10% كويس كوميوتيف مش كوميوتيف ودي 5 سنين زي البنك فلما جم فكروا الكلام ده يو اس جاب اعتبر الكلام ده ايه بريفيرد فاعتبروا ايه كابيتال اعتبروا كابيتال فحطوا من ضمن الكابيتال ايفرز لا ده مش كابيتال ايوه بس اسمه ايه بريفيرد ستوك انا مديهوله ان هو از ستوك ايوه بس سبستانشال اوفر فور ده مش ستوك ده ايه ده لايبيليتي اذا جه في الميزانيه ما حطوش في الستوك حطوش في الليكويتي حط في الليكويتي ودي كانت جديده يا عم احط ازاي ستوك في اللايبيليتي قال لك ده نوع من بريفيرد ليه تايم ليمت وبديله سعر فايده اللي اختلافه ايه من البوند ان ممكن ما يكونش كوميونيتيف بمعنى ان السنه اللي محققش فيها ارباح مش هتديله فلوس السنه اللي حققت ارباح هتديله فلوس اللي هو ايه 7% بتاعته هو الشركه تقرر توزيع ارباح كده يا فندم البوند لا البوند مش علاقه البوند انترست مش علاقه يا رب تدخل بنك رابسي حاط فلوسي بدخل تفليس حاط فلوسي التوزيع لازم مجلس هو في ايدين مجلس الاداره لكن مجلس الاداره فيه جمعيه عموميه من المساهمين هو بوزع لمين بوزع المساهمين ما ينفعش يكون عندي بروفيت موزعش هيجي في الجمعيه العموميه امشي هو في ده موزعش ليه الا لو انا اديت لهم سبب مقنع ان انا مش عايز اوزع السبب المقنع ان هعمل اكسبانشن، هعمل توسيعات، هعمل فرع جديد، هجيب مكان جديده، فانا محتاج السيوله يا جماعه، ده توسعات. وبالتالي في سبب مقنع ان انا ما وزعش، لكن عايز ما وزعتش ليه؟ لا يبقى تعالى بقى من قفاك مع السلامه واجيب بورد جديد. كويس. فبالتالي التوزيعات هي في ايدين مجلس الاداره ولكن محكومه، لان التوزيعات بياخدها مين؟ المساهمين. في امريكا في حته حلوه قوي، ان المساهمين الافراد لما يتوزع لهم فلوس ياخدوا ضريبه. احنا ما عندناش دي، احنا عندنا الديفيدنس غير خضع للضريبه. في امريكا خضع، في امريكا الديفيدنس خضع. وبالتالي من مصلحه الضرائب، من مصلحه الضرائب ان يحصل ديفيدنس. ليه؟ انا باخد ربح على ربح الشركه، باخد ضريبه على ربح الشركه الاول، وبعد كده لما الشركه توزع اخد ضريبه على الاشخاص وباخدها من المنبع. انا اقدمها. ما طبعا امريكا بتعمل، امريكا بتعمل كده. انت مش عايز تبقى زي امريكا. اللي خدت بالاقتراح ده السعوديه، وبدات تاخد 5% على الديفيدنس. السعوديه عندهم نظامين، زكاه وضريبه. زكاه للسعوديين فقط، الضرائب لغير السعوديين. طيب انا اعمل ايه هنا؟ فبتيجي مصلحه الضرائب تعمل حاجه حلوه قوي، تدخل وهي بتفحص حضرتك وزعت ما وزعتش ليه؟ مدى المساهمين. ما فيش سبب منطقي. اخد 25% اديشنال تاكسز على المبلغ اللي ما توزعش. يا عم الحاجه يعني طب انت مش خافت؟ انت حضرتك وصلت ل 40% في الـ في الـ في التاكسز دي الكوربت. اه بس ما وزعتش، ضيعت عليها ايه؟ ده ضريبه. ما ينفعش اخد منك. قول لي سبب منطقي ومش سبب. انا بفحصك بعد كده. فبالتالي انت ما تقوليش اصل انا هعمل توسعات. ما انا بفحصك بعد سنه بس سنتين عملت توسعات 10 ساعات ما عملتش ضريبه، لازم توزع. فبالتالي هو مش مجبر قدام الجمعيه بس، ده مجبر قدام الضرايب. فالضرايب بتقول لك لا، ما انت ما وزعتش ضيعت عليها ضريبه ليه؟ وزع. كويس. الحمد لله احنا عندنا قال له مش عاجبكم الضرايب في مصر. مش عاجبكم الضرايب في مصر. ده في حاجه تانية ان شاء الله ممكن يدرس ان شاء الله سي بي ايه. في حاجه اسمها تانية ايه؟ لو انت حضرتك انا عمال اديك اعفاءات اعفاءات اعفاءات اعفاءات، بس انت كشركه اخدت 50 نوع من الاعفاءات ب 50 نوع حاجه تانية. يعني انا عمال انزل لك اعفاء ضريبي اعفاء ضريبي اعفاء ضريبي، فانت رحت عمال تعمل كل حاجه تديك ميزه الاعفاء، فاخدت كذا نوع من الاعفاء. اجي في الاخر اقول لك ما هو مش هبل بقى، يعني مش كده. في حاجه بقى اروح عيد تقييم تاني بناء على حاجات معينه. خلاص؟ بدون اعفاءات بس يديك مبالغ معينه ثابته، يعني حد اقصى، الاعفاءات دي حد اقصى. لو عديتها هاخد عليه تاكسي. هو نظام يعني ايه؟ مش سايبك براحتك، اه عمال اديك اعفاءات اعفاءات، ولكن تعالى يا حبيبي مش كده. ديك ليميت في الاعفاءات. اتفضل. الشركه اللي سابت نازل الاسهم في البنك الكتاب ده بياخد ضريبه على كامله؟ وعموله حتى البنك عموله. اه ايه المشكله؟ لكن ضريبه ليه؟ ايه الضريبه اللي هنا؟ ايه الارباح اللي عادت هنا؟ مفيش. ده يا جماعه شيرنج في الاسس بتاعتك، شيرنج في راس المال. هي الشركه اللي بتقول البنك هات الاسهم. هات الاسهم بعد ايه؟ يعني الشركه اللي سابت نازل ليه؟ بس ما بتاع الاسهم اللي الاسهم دي بتنزل في البورصه اللي هي اللي بيشتري الاسهم اللي بتنزل تبقى ياخد مخصص خاصه ابطال اسهم ليه؟ ابديت امبورتنت يا دنيا لسه ماشي. معلش قول لي تاني. انا دلوقتي هبتدي اشتغل شركه، خلي بالك البورصه انا ما بنزلش كشركه قايمه، ما بنزلش اسهم في البورصه. في حاجه اسمها الانيشال والسكند الانيشال اشورنس اللي هو الاصدار الاولي. بالاصدار الاولي ما بتنزلش في البورصه، مالوش علاقه. زي بالظبط زي العربيه، طب تروح تشتري عربيه جديده بتشتريها منين؟ مش من سوق السيارات، بتشتريها توكيل او معرض. هو ده البنك، هو التوكيل او المعرض. فهو هو المفروض كان الاصل انك تروح تشتريها من الشركه، فالشركه بتوكل البنك ان هو يبيع لها. والفلوس كلها بتروح للشركة في حساب الشركة. ما انه ياخد كوميشن، هي دي الاشوانس كورس، اشوانس كورس هو العمولة اللي بياخدها البنك. كويس؟ لكن لما انت بقى حضرتك الشركة العربية وعايز تبيعها، ما بتوديهاش ايه؟ التوكيل. بتوديها فين؟ سوق السيارات. كويس؟ وبالتالي هو كده، انت شفتها والزلات عايز تبيعه، ما بروحش الشركة، بتروح البورصة. البورصة هو سوق سكند ولكن مش انيشال، مش فيرست. خلاص؟ السوق الأولية هو سوق الإصدار الأولي، هو البنوك. عادة البيع ها؟ البورصة، تروح البورصة. فما تخلطش. عادة البيع الضرايب بتاخد عليه. لو أنت كسبت في عادة البيع باخد مكسب. ولو حد يزود رأس المال لازم تاخد مش بورصة بقى، هي علاقة البورصة. حبيت تزود رأس المال هي نفس الطريقة، بتروح البنك. فما فيهاش مكسب. المكسب لو انا السهم بتاعي 30 اشتريته 30 بعته ب 40 انت كسبت خلاص. لكن انا هنا كشركه بزود راس المال، ما هوش بروفيت ده، باخد فلوسك عشان استثمرها لك. لا مش هنقدر كده. مش عايزين نتفاجئ من نفسي. وبالتالي the standards apply only to borrowing cost related to external borrowing and not to equity. الكلمة دي اللي ما يعرفش المعيار مش هيعرفها. الفوائد التي ترسمل على الأصل هي فوائد external borrowing not internal borrowing not to equity. يعني ايه؟ لو الملاك او اونرز ادوا قرض للشركه والقرض حسب عليه انترست نوت كابيتالايزد، او البريفيرد ستوك، البريفيرد ستوك ده اكويتي وبالتالي بدفع لهم ايه؟ انترست. بس احنا بنسميها في دفاتري ديفيدنس نوت انترست، بنسميها في دفاتري ديفيدنس. ودول ها لا ترسمل على الاصل. إذن therefore the standard doesn't deal with the imputed or actual cost of equity including preferred capital not classified as equity. إيه الفرق بين imputed or actual cost؟ imputed or actual cost إيه الفرق بين imputed و actual؟ actual هي فعلا ادت لهم فلوس interest، فعلا ادت لهم interest. imputed ابتدينا ندخل في نطاق تاني، هو طبعا ايفرز عشان بيتعامل مع الدول دول كويس ابتدت، وده يعني هو في رسائل دكتور بتعمل في الموضوع ده. انا دلوقتي عايز ابتدي مشروع فمعايا مليون جنيه، فروحت جايب المليون جنيه استثمرته فكسبت 200,000 جنيه اول سنه. تيجي الضرايب تعمل ايه؟ تاخد على 200,000. لا انا جاي معيش فلوس فاخدت مليون جنيه قرض ودفعت عليه 100,000 جنيه، هو نفس النشاط هو ونفس المبيعات ونفس كل حاجه، فانا هكسب 200,000 زي ده بالظبط. بس ايه؟ هطرح ال 100,000 هنا بتوع الانترست، وبالتالي مكسبي 100 فالضرايب هتاخد على 100. ابتدت النتيجه دي تطفش الناس اللي معاها فلوس. انا احط فلوسي في البنك كبيرسونال مفيش ضرايب، واروح اخد قرض بضمان هذه الوديعه واشتغل كشركه، والانترست حط فين؟ في الانكم ستيتمنت ومعفيه من الضرايب لانها اكسبنسز، وبالتالي انت بتخفض لي الضرايب. فابتدوا دلوقتي يبصوا، لا طب ليه؟ ما مش عادل، ما تديني حد ادنى معفي من الضرايب زي زميلي بالظبط، اكني اخدت الفلوس دي من البنك، اعفي لي جزء انت اعتبره انترست على الكابيتال، انا مش هدفعه، انا مش هدفعه، ولكن اعتبره لي انترست على الكابيتال زي التاني بغرض ان انا اقلل الضرايب. ما هو مش فير، مش فير خلاص مش هشتغل بفلوسي. هنا الضرائب بتخلي الناس تشتغل بقروض مش بفلوسها. فاللي معاه فلوس مش هيشتغل، هيحطها في البنك ويروح ياخد قرض عشان ياخد اعفاء من الضرائب، مش اعفاء بتتحط از اكسبنسز، فيقلل التاكس بيز بتاعه او الشريحه اللي خاضعه للضرائب. وبالذات لو الضرائب سعرها اعلى كتير من سعر الفوائد، بمعنى انا باخد 40% ضرائب، فبالتالي انفع ليا ان اشيل 40% من البنك، لان هنا لو حطيتها هنا بخفض التاكس بيز وبالتالي بخفض 40% ضرائب من التاكس بيز من سعر الفوائد. فابتدوا بره يتجهوا لحته في بعض الدول ان يحطوا imputed interest على الكابيتال not actual interest. انا ما بدفعهاش، انا ما بدفعهاش، انا بس بعمل ايه؟ بفترضها فير عشان اقلل الضرائب شويه. ابتدوا بقى ايه لما دول عملت كده، ابتدوا ناس تانية مش معنى بقى، ما هو انا واخد الاصل ده بتاعي، مبنى بتاعي في واحد مأجر، ما نعمل imputed rent يعني ما هتدخل في شغلانة. ما دخلت القصة دي هتدخل في شغلانة، ما هو ده عشان شقتي. لو انت دلوقتي فتحت شقة عملتها شركة، الشقة دي سي هنا في السراج مثلا، سي شقتك وقعدت رحت فتح المكتب هنا بتاعك، مفيش انت مفيش رنت. شركة تانية عايزة تاخد الشقة اللي جنبك فدفعت سي 10,000 جنيه في الشهر. ال 10,000 تحط فين؟ اكسبنسز. احنا الاثنين نفس النشاط، واحنا الاثنين نفس المبيعات ونفس التكلفة، التاني خد تاكس ريدكشن او تاكس بنفيتس انه حط ايه؟ حط الرنت في الاكسبنسز وبالتالي خفض ربحه. هي وبتعاقبني عشان ايه؟ ما ينفعش اجرها للشركه. ايه؟ ما ينفعش انا اجرها للشركه بتاعتي. بتحصل كده دلوقتي، بتحصل كده دلوقتي، وبالتالي انا باجر لنفسي. بس الكلام ده لو شركه، لكن لو فرد، لو انت بتفحص كضرايب منشاه فرديه ما ينفعش اعمل ايجار نفسي. ما ينفعش. فين؟ ما انا بقول لك لو شركه اوكي، فرد لا ما ينفعش، الفرد ما ينفعش. كويس؟ انا مش ضمني، انت ممكن تروح تبيع بقى مش شقتك، عقد الملكيه باسمك انت. وبالتالي لو دخلنا في قصه الفير بقى، اشتغل بقى. مين كان اول واحد تنبأ بالكلام ده زمان وعملها؟ مش اشهر كان. لا لا. النظام المحاسبي الواحد. النظام المحاسبي الواحد لو اللي درسوه بتاع زمان مش بتاع 93 مش 2003 بتاع زمان محاسبتين، كان في الحته دي انه بيعمل بدل للانترست لو الشركه اللي ما عندهاش انترست، بيعمل بدل للايجار لو الشركه اللي ما عندهاش ايجار. كويس؟ بس في المحاسبه القوميه والمحاسبه الاقتصاد عندي اتس اوكي ماشي معاك، لكن في الشركات مش يعني ما فيش كتير دول كتير مطبقه الكونسبت ده. كويس؟ لكن الايفرز مطبق للعالم كله، فبالتالي بيعمل حساب ان الدول في دول مطبقه حته الايه؟ ان انا بعمل بديل للانترست. كويس؟ ودلوقتي في رسائل دكتوراه بتعمل في النقطه دي في مصر، اعرف ناس بتعمل في النقطه دي وعايزه تثبت النقطه دي. طبعا انت اعمل انت عايز الدكتوراه تختار على عين. لا لا، هو عامه اي imputed interest not capitalized، لانك بتعملها لغرض تاني، هو غرض ضريبي وليست actual. كويس؟ طيب suspension. سسبنس تاني التوقف المؤقت، نوت سيشن، سيشن اخلص. سسبنس التوقف المؤقت للكابيتالايزد انترست. ما هو انستول ابديت ليه بس يا عم، مش نظام بقى. لسه مفرمطه امبارح فالموضوع ايه بنستر. مش هو هنا مش ضاقت، بتكلم انت لو ضاقت هي ما قضيتش. هو انت ممكن تديني باسورد؟ ربنا يخليك. محمود، متى يتم التوقف المؤقت لرسمه الفوائد؟ لا لما ينتهي، ينتهي ده سيشن، ده سيشن، ده انتهاء الكابيتالايز خالص. التوقف المؤقت ما كابيتالايز، ما تحطها اكسبنس مؤقتا في الفتره دي وبعد كده ترجع تعمل كابيتالايز تاني بالظبط. يعني يحصل كده اجابه فعلا، برافو عليك. مش احنا اما قلنا حاجه تمبرري لوس زي ما حصل فاير، طيب عملنا ايه ال 15 يوم دول، الاسبوعين دول وقفنا فيهم الكابيتالايزيشن لكل حاجه كويس، وبالتالي هنا suspension of capitalization shall be suspended during extended period in which active development is interrupted. حصل interruption خلاص، unless that period is necessary. اهي الا لو كانت الفتره دي توقف، ولكن التوقف ده necessary part ويعتبر part of the process for production of the assets. زي ما قلنا ايه بالظبط في البناء، لما برمي السقف ومستني اقعد اسبوع عشان ابتدي احط تاني حاجه على السقف ده او اي فتره، وبالتالي الفتره دي العمال شغاله فيها مرتبات وشغال كابيتاليزيشن رغم ان انا موقف الشغل، ولكن الفتره دي الحبه اللي انا سايبهم دي ده جزء من الشغل. ما ينفعش، ما ينفعش النهارده صب وبكره هيقع، ما ينفعش، وبالتالي الفتره دي لازمه للشغل وبالتالي شغاله معايا كابيتاليزيشن. نيجي بقى لأهم جزء، present value. present value هناخد بس الايه المفهوم. هتقعدوا تصلوا لغايه امتى؟ انا عارف احنا معاك هتعملوا زي الفنادق، الفنادق يوم الجمعه كل جمعه بتصلوا. فمره كنا في فندق فهم عاملين جامع صغندن كده، فايه طبعا اي حد من عندهم هو يعني علم شويه فبيطلع، هو مش عارف ده كان الشيف ولا ايه، هو ده يمكن ده اعلى واحد فيهم في الدين، فطالع بيقرا طبعا هو ناقل من الكتاب ومش عارف يعني كلام كويس، وبدا يدعي. طبعا الدعاء كله كان لصاحب القهر هو ده الرئيس بالنسبه لي، ربنا يوفقه ويسدد القروض اللي عليه كويس. فاحنا ندعي هنا ربنا يسدد الاقساط اللي علينا يعني ان شاء الله ويجيبوا لنا حاجه نمسح بيها. اتفضل. بالك